بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. انقطعنا مدة طويلة بسبب الكهرباء، فإن شاء الله اليوم لا يوجد انقطاع بحول الله وقوته، ونرجع إلى حيث وقفنا عند العلامة الرابعة من علامات تمييز الاسم عن الفعل، وهي دخول حروف الخفض عليه. دخول حروف الخفض عليه، وحروف الخفض كحروف الجر وحروف القسم. ومررت قليلا على بعض حروف الجر التي يسميها العلماء حروف المعاني. حروف المعاني أي أنها تتضمن معنى في غيرها. ومر معنا مثلا من التي تدل على الابتداء، وإلى التي تدل على الانتهاء، وعن التي تدل على المجاوزة، من التي تدل على الابتداء مثل ذهبت من البيت هذا الابتداء، إلى المسجد هذا الانتهاء، وعن التي تدل على المجاوزة كما أقول رميت السهم عن القوس، يعني السهم تجاوز القوس، السهم تجاوز القوس، السهم تجاوز القوس. وكذلك أظن مررنا على حرف الجر على، الذي يدل على الاستعلاء، على الاستعلاء، مثل صعدت على الجبل، يعني صرت فوقه. وفي التي تدل على الظرفية، الماء في الكوز كما ذكر. يعني أنا أذكر هذه المسائل لأنه غلبت الظن عندي أنني ذكرتها من قبل. كذلك رب هذا حرف من حروف الجر التي تدل على إما التقليل وإما التكثير، إما التقليل وإما التكثير. والسياق هو الذي يدل على المعنى لرب، يعني أحيانا، يعني مثلا أقول رب رجل كريم قابلني. هذا الإنسان، يعني كيف السياق يدل عليه أو الحال يدل على المعنى. إن كان رجلا كريما ويقابل ويعيش مع أناس كرماء، فعندما يقول رب رجل كريم قابلني، فهذا يعني أن رب للتكثير، أن رب للتكثير. أما إن كان مثلا رجل فقير يسأل الناس ولا يعطيه أحد، فيقول رب رجل كريم قابلني، فعندها السياق يدل على أي شيء؟ يدل على أن رب هنا للتقليل، للتقليل، على أن رب للتقليل. فكلمة رب هذه إما أن تأتي للدلالة على الكثرة، وإما أن تأتي للدلالة على القلة، والسياق هو الذي يدل على الكثرة أو القلة، هو الذي يدل على الكثرة أو القلة. المهم هنا، يعني بغض النظر إن كان يدل على الكثرة أم على القلة، المهم أن رب عندما تدخل على كلمة بعدها، فهذا يدل على أن هذه الكلمة التي دخلت عليها رب هي اسم من الأسماء. رب رجل، رجل عرفت أنها اسما، أنها اسم، أنها اسم. من مين؟ من 3 علامات. العلامة الأولى التنوين، العلامة الثانية الخفض، والعلامة الثانية دخول حرف الخفض عليها. لأن قلت رجل جرت، فهي منونة، منونة هذه علامة، وهي مخفوضة علامة، ودخل عليها حرف خفض علامة ثالثة. فهذه 3 علامات دخلت على الكلمة، دخلت على الكلمة، وكلها دلتني على أي شيء؟ على أن هذه الكلمة هي اسم من الأسماء. كذلك من حروف الجر الباء، ومن معانيها التعدية. كان أقول مررت بالوادي، يعني تعديت الوادي، مررت به وتجاوزته. ومنها مع يعني من معانيها كذلك الاستعانة، كما هي في حال البسملة، عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا يعني. ولذلك أنا أقول هذه الحروف تحتمل عدة معان. هنا الباء في بسم الله الرحمن الرحيم تحتمل أن يكون معناها الاستعانة، تحتمل أن يكون معناها الاستعانة، يعني أبدأ بسم الله مستعينا به، أو قد تأتي ويراد بها المصاحبة، يعني أذكر اسم الله أو أبدأ هذا العمل أو أي عمل من الأعمال أبدأه مصاحبا لاسم الله عز وجل، ليكون عملي هذا الذي أبدأ به مباركا باسم الله عز وجل. فإذا حروف الجر، حروف الجر لها عدة معان، ولكن هناك معان أساسية لها، هناك معان أساسية لها، وهذه المعاني أو هذه الحروف قد تستخدم لغير هذا المعنى. كما ذكرت من قبل على ما أذكر، مثلا نحن ذكرنا أن في هي للظرفية، يعني أن شيئا داخل شيء، ولكن قد تستعمل بمعنى على، بمعنى على، كما في قول فرعون عندما توعد السحرة ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، هو صلبهم على الجذوع، ولكن حتى يدل على المبالغة في الوعيد والتنكيل وما إلى ذلك قال في جذوع النخل، ذكر الفي، والفي هنا بمعنى على. طيب، ومن حروف الجر كذلك الكاف، الكاف ومن معانيها التشبيه، ومن معانيها التشبيه، كأن أقول وجهه كالقمر، وجهه كالقمر، فالكاف هنا استخدمت للتشبيه، يعني شبهت وجه الموصوف بالقمر بجمع الحسن والجمال. فإذا هنا كالقمر، هذه الكاف دخلت على الكلمة التي بعدها لتدل على أن هذه الكلمة هي اسم من الأسماء. وكذلك من حروف الجر اللام، اللام التي تدل أو من معانيها الملكية، التي من معانيها الملكية أو الاختصاص، يعني مثلا أقول المال لمحمد، المال لمحمد، يعني كأنني أقول المال ملك لمحمد، هو ملك محمد، تمام؟ فهنا اللام دلت على الملكية، دلت على الملكية، أو قد تدل على الاختصاص، بمعنى مثلا أقول الباب للدار، الباب للدار، لأن الباب لا يملك، فهنا اللام تكون دالة على الاختصاص، تكون دالة على الاختصاص. المهم لام الجر هذه التي تدل على الملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق، المهم هذه اللام هي حرف جر، عندما تدخل على كلمة بعدها فهذا يدل على أن هذه الكلمة هي اسم من الأسماء. هذا بالنسبة لحروف الجر أو لطائفة من حروف الجر. يقول ومن حروف الخفض حروف القسم، حروف القسم وهي ثلاثة، الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، هذه الحروف لها ميزات، حروف القسم هذه لها ميزات. الواو، واو القسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، يعني لا يقسم إلا باسم ظاهر، يعني أقول والله، والله أقسمت باسم الله عز وجل، المولى عز وجل قال والتين والزيتون، استخدم واو القسم وأقسم بالتين والزيتون، والفجر والعصر والضحى والشمس، والمولى عز وجل، شيء طبيعي هذا معلوم لديكم، المولى عز وجل يقسم بما شاء ليبين فضله، ليبين فضله. أما البشر فلا يقسمون إلا بالله عز وجل، يعني لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أما المولى عز وجل فله أن يقسم بما شاء، له أن يقسم بما شاء. المهم هذه الواو، هذه الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، اسم بده يكون اسم ظاهر، بمجرد أن دخلت على كلمة بعدها هذه الكلمة هي اسم، هي اسم، اسم ظاهر. ليش يعني لماذا أقول اسم ظاهر؟ لأن الاسم قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، وقد يكون ضميرا، والضمير الضمائر أسماء، الضمائر أسماء، مثلا هو، هذه ضمير، هذه هو ضمير، ولكنها من حيث التصنيف، يعني إن أردت أن أصنفها، هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ هي اسم، هي اسم، ليست فعلا ولا حرفا، ولكنها ليست اسما ظاهرا، هي ضمير، ليست هذا المقصود باسم ظاهر، هي ضمير. وبقية الضمائر هو، هم، هما، هي، هن، اللي هي كل هذا. وكذلك مثلا الكاف، يعني سواء كانت الضمائر متصلة مثل التاء، أكلت، أكلت، أكلت، أو الكاف مثل سألتك، هذه كاف ضمير. كل هذه الضمائر تعتبر أسماء، تعتبر أسماء، يعني الأسماء إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون ضمائر. وهذه الضمائر، يعني سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد تفاصيل لهذه الأمور. هذه الضمائر إما أن تكون متصلة مثل سألتك، التاء ضمير والكاف ضمير، وكلاهما ضمائر متصلة لأنها اتصلت بالكلمة. وقد يكون ضميرا منفصلا مثل هو يهدي، هو يهدي، هو هذا ضمير منفصل. إياك نعبد، إياك ضمير منفصل. فإذا هذا قصدنا بالاسم الظاهر، هذا قصدنا بالاسم الظاهر أنه ليس ضميرا. فالواو، واو القسم، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، والفجر والعصر والضحى وما إلى ذلك. الباء، الباء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير، يعني ليست مختصة بلفظ دون لفظ. باء القسم، أقول بالله لأجتهدن، بالله لأجتهدن. ويقال لغة، لغة ليس شرعا، ويقال بك لأضربن الكسول، يعني أقسم به، ولكن القسم نحن ذكرنا أنه لا يقسم إلا بالله عز وجل. أو أن أقول، أن أقول به، وأقصد بالهاء، أرجع هذا الضمير لله عز وجل، به لأجتهدن، يعني بالله لأجتهدن. أو أقول به، به أي بالله لأجتهدن، بالله لأجتهدن. فالباء، الباء، هذه الباء، باء القسم، تدخل على الاسم الظاهر بالله لأجتهدن، وقد تدخل على الضمير به لأجتهدن، هنا دخلت على الضمير. فالواو خاصة بالاسم الظاهر، الباء تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير. أما التاء، التاء، تاء القسم، فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. التاء، تاء القسم، لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. تالله، وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. فإذا هذه حروف الجر، هذه حروف الجر أو حروف الخفض، سواء كانت حروف جر أو حروف قسم، أو حروف قسم اللي هي الواو والباء والتاء بالتفاصيل التي ذكرتها. فإذا الاسم يعرف كما ذكر المصنف رحمه الله، يعرف بأربعة أمور: بالخفض، أن يقبل الخفض أو الجر، يعني هو خلاف بين النحويين، بالخفض والتنوين، أن يأتي منونا، ودخول الألف واللام، وحروف، ودخول، ودخول حروف، حروف الخفض. فهي أربع علامات: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، ودخول حروف الخفض. هذه العلامات قد تأتي علامة واحدة، وقد يأتي أكثر من علامة، وقد يأتي أكثر من علامة. يعني مثلا عندما أقول رأيت شجرة، شجرة، هذه فيها علامة واحدة اللي هي إيش؟ التنوين، التي هي التنوين. فعرفت من خلال وجود التنوين على هذه الكلمة أنها اسم من الأسماء. طيب إذا قلت صعدت، صعدت على جبل، صعدت على جبل، طيب جبل هي اسم، ما هي العلامات التي دلت عليه؟ هناك ثلاث علامات. أول علامة التنوين، ثاني علامة الخفض، وثالث علامة دخول حرف الجر عليه، دخول حرف الجر عليه. فهناك ثلاث علامات تدل على أن كلمة جبل هي اسم من الأسماء. لو قلت صعدت على الجبل، كذلك هناك ثلاث علامات. إذا قلت صعدت على الجبل هناك كذلك ثلاث علامات. ما هي؟ الخفض، الخفض، وأل التعريف، دخول أل التعريف عليه، ودخول حرف الجر عليه، ودخول حرف الجر عليه. يعني قد توجد علامة أو علامتان أو أكثر، ولكن لا تجتمع الأربع علامات. ليش؟ لأن أل التعريف والتنوين لا تجتمعان على كلمة واحدة. يعني هذه احفظوها، هذه احفظوها، التنوين وأل التعريف لا يجتمعان في كلمة واحدة. يعني لا أستطيع أن أقول صعدت على الجبل، صعدت على الجبل، هذا من عربي، هذا سنسكريتي، يمكن ليس من اللغة العربية. أقول إما أقول صعدت على الجبل أو على جبل، إما على الجبل أو على جبل، أل التعريف والتنوين لا يجتمعان في كلمة واحدة، لا يجتمعان في كلمة واحدة. هذه هي علامات الاسم. إن شاء الله إن شاء الله سأرسل على المجموعة وظيفة تمارين لنحلها في الأسبوع القادم، ولكن الآن ندخل في علامات الفعل، ندخل في علامات الفعل. يعني مثلا أعطي، قبل أن أنتقل إلى علامات الفعل، أعطي مثالا وأحلله لأذكر إن كان اسما أو إن كان اسما وما هي علامات الاسم فيه، وإن شاء الله التكملة تكملونها أنتم من خلال الوظيفة التي ستعطى، التي ستعطى. مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال بسم الله الرحمن الرحيم، أين الأسماء الموجودة في هذه العبارة؟ بسم، اسم هي اسم. ليش؟ لأنها دخل عليها علامتان، أول علامة الخفض، وثاني علامة دخول حرف الجر عليها. فهناك علامتان تدلان على أن كلمة اسم هي اسم من الأسماء. طيب الله، الله هي اسم. ليش؟ ما هي العلامة؟ هناك علامتان، العلامة الأولى الخفض لأنه مضاف إليه، والعلامة الثانية دخول ال عليها، الألف واللام عليها. ونفس الشيء بالنسبة لكلمة الرحمن وكلمة الرحيم. كلمة الرحمن اسم للخفض ولدخول الألف واللام عليها، والرحيم كذلك هي اسم لدخول الخفض عليها، للخفض ولدخول الألف واللام عليها، ولدخول الألف واللام عليها. فهنا نلاحظ أن هذه الكلمة أو هذه العبارة مكونة من أربعة أسماء، من أربعة أسماء: اسم، الله، الرحمن، الرحيم، وذكرنا العلامة التي دلتنا على أنها أسماء. إن شاء الله في الوظيفة يتضح أكثر، وأنتم تفكرون وتستخرجون. يعني واذكروا عندما تأتون بالتمارين، اذكروا كل العلامات الموجودة. يعني كما ذكرت بالنسبة لكلمة اسم، كلمة اسم يمكن أن أقول هي اسم لدخول حرف الجر عليها وأكتفي بهذه العلامة. هو هذا الكلام صحيح، ولكن من باب التمرن والتمرس في معرفة العلامات، كل العلامات الموجودة أذكرها، كل العلامات الموجودة أذكرها. طيب يقول علامات الفعل، علامات الفعل، يقول والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة. فأعطانا كذلك أربع علامات للفعل المضارع، عفوا للفعل، للفعل بشكل عام: دخول قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ما هي هذه العلامات؟ قد، هذه الكلمة قد تدخل على نوعين من الأفعال، تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. وهنا ركزوا قليلا، يعني معلش في الصباح ودرس دسم، يعني نحتاج إلى شيء من التركيز. عندما تدخل على الفعل الماضي تدل على أحد معنيين، إما أن تدل على التحقيق، يعني تحقق هذا الأمر، يعني كأنني أذكر أمرا حصل، وإما أن تدل عفوا، اليوم ما بعرف إيش بني باللغة العربية، وإما أن تدل على التقريب، وإما أن تدل على التقريب، يعني سيحصل، التحقيق حصل، التقريب يكاد يحصل، يكاد يحصل. يعني مثلا مثال التحقيق، أقول قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل ماض، مجرد أن دخلت قد على كلمة بعدها معنى هذا أنها فعل، وأفلح تدل على زمن، على فعل تم في زمن سبق، فهذا يعني أنها فعل ماض. هنا قد أفلح المؤمنون يعني تحقق فلاحهم، تحقق فلاح كل من اتصف بالإيمان، تحقق فلاح كل من اتصف بالإيمان. فهنا قد دخلت على الفعل الماضي وهي تدل على التحقيق، وهي تدل على التحقيق. طيب ما هو مثال دلالتها على التقريب؟ كلنا قبل أن يبدأ بالصلاة يقيم الصلاة، طيب في عبارات الصلاة ماذا يقول؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قد قامت هي لم تقم بعد، وإنما قاربت على القيام، قاربت على القيام. فهنا قد دلت على التقريب، يعني توشك أن تقوم الصلاة. في المثال الأول قد أفلح المؤمنون، الفلاح متحقق لكل من آمن، فهنا دلت على التحقيق. أما قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هنا تدل على التقريب، يعني انتبه ستقام، ستقوم، سنؤدي، سنبدأ بالصلاة. يعني كذلك عندما توقظ ولدك على لأداء صلاة الفجر تقول له قد طلعت الشمس، قد طلعت الشمس، يعني هي توشك اقتربت من الطلوع، يعني أنت تحضه للمسارعة للقيام ليؤدي صلاة الفجر. لماذا؟ لأنها توشك أن تطلع الشمس، توشك أن تطلع الشمس. تمام؟ فإذا قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. عندما تدخل على الفعل الماضي إما أن تدل على التحقيق، يعني شيء حصل، وإما أن تدل على التقريب، أي أن شيئا سيحصل قريبا، سيحصل قريبا. طيب وإذا دخلت على المضارع، لأن قد إحنا اتفقنا لا تدخل إلا على الأفعال، ولكنها لا تدخل على فعل الأمر، لا تدخل على فعل الأمر، تدخل على الماضي لتدل إما على التحقيق أو التقريب، وتدخل على المضارع لتدل إما على التكثير أو على التقليل، إما على التكثير يعني كثرة، مثل رب، مثل رب، رب قلنا إما أن تدل على التكثير وإما أن تدل على التقليل، والسياق هو الذي يدل عليه، هو الذي يدل على المعنى، السياق هو الذي يدل إن كانت للتقليل أو للتكثير. نفس الشيء بالنسبة لقد، نفس الشيء بالنسبة لقد، يعني عندما أقول قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، هذا للتقليل أم للتكثير؟ أكيدا للتقليل، لأن الكذوب غالبا لا يستطيع أن يصدق، يعني يؤلمه رأسه إن صدق، لا يستطيع، يعني يشعر بحكة، لماذا؟ لأنه صدق. فعندما أقول قد يصدق الكذوب، فهذا يدل على أي شيء؟ على التقليل، على التقليل. أما عندما أقول قد ينفق الكريم، قد ينفق الكريم، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على الكثرة، يدل على الكثرة. ليش؟ لأن الكريم من طبعه أن ينفق، من طبعه أن ينفق. فعندما أقول قد ينفق الكريم فهذا يدل على الكثرة، فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على الكثرة. فإذا حتى لا أكثر عليكم نقف عند هذه العلامة فقط اللي هي قد. العلامة الأولى من العلامات التي تدل على أن الكلمة هي فعل دخول قد عليها، وقد هذه تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. إن دخلت على الماضي فإنها إما أن تدل على التحقيق أي أن الأمر تم، وإما أن تدل على التقريب أن الأمر سيتم قريبا بإذن الله. وعندما تدخل قد على المضارع فإما أن تدل على التكثير وإما أن تدل على التقليل، والكلام السياق هو الذي يدل على هذا الشيء، السياق يدل على هذا الشيء. يعني عندما أقول قد ينجح البليد، قد ينجح البليد، فهذا يعني إيش؟ إنه قد إيش؟ للتقليل، قد تكون للتقليل. أما عندما أقول قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته، فهذا لا شك يدل على التكثير. فكما ذكرت السياق هو الذي يدل إن كانت قد للتقليل أم أنها للتكثير. هذا والله تعالى أعلم. إن كان هناك سؤال فتفضلوا قبل أن ينتهي الوقت. الحمد لله، يبدو له لا أسئلة. إن شاء الله أحاول أن أرسل التمارين اليوم أو غدا إلى المجموعة ليتسنى لكم أن تقوموا بهذه التمارين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.